الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 45 من دروس فقه الدعوة. والإخوة الكرام، في الدرس الماضي، درس رقم 44، تحدثنا عن القاعدة 10 من قواعد فقه الدعوة. شرحنا قاعدة واحدة، وبعد ذلك تحدثنا عن قضية المسلمين اليوم، وهي القضية الأم، قضية القدس الشريف، قضية الأقصى الجريح. أعتقد أن الإخوة الكرام اللي تجاوبوا معنا في هذا الموضوع، لأنه موضوع الساعة كما يقال، وهو موضوع لا يجوز لأي مسلم إطلاقا باش يغفل على مثل هذا الموضوع، لأنه إذا كان غفل على الموضوع نقول مسلم بلا إحساس جامد، فليفعل ما يشاء، لا بركة فيما يعمل إطلاقا. على الأقل يقول أي واحد منا، يقول لا نملك إلا الدعاء، وفي الدعاء خير كثير. رب سبحانه لا يكلفنا أكثر مما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك أعتقد تحدثنا قليلا عن موضوع القدس الشريف، وماذا يمثل المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، وكذلك تحدثنا عن موضوع خطير جدا، وهو موضوع التطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات، وهي 10 مستويات كاملة. في لقاء اليوم إن شاء الله وقدر نكمل قواعد فقه الدعوة إلى الله، ونبدأ في شرح القاعدة رقم 11. إذ مثلا درسني عبدال نهضر في القاعدة 19 في قواعد فقه الدعوة، بعد المسلايد في مسلتقي يعني يكون سلمان، ثم مسلتي يعني القدس، ثم مسلتي يعني المسجد الأقصى. لذلك الوقت وغسوا ذاران شرح الكلمة في القاعدة أستقيث مثلا أن نكمل في القواعد فقه الدعوة. القاعدة 19 هي قاعدة أولوية تغيير ما بالنفس قبل تغيير ما بالواقع. في الدرس نعدان تكلمنا عن أولوية التخلية على التحلية. ندب لي التخلية شو المعنيس؟ المعنيس أمذن قبل ذي يفنو إلاق أديه قثام مورث فريفنو أن داري خذ ملساس وريفنا خمس فرمل خطرة ديهود أديراب إلى قف يفنوغ فخيالي الصحان. كذلك ذي الدين النغ قبلت فنوغ يون ذيك عقيدة التوحيد أتفنوغ فلس الأخلاق نغ العبادة إلى آخره إلى قصدك صدين إلا نذيرث. مع أنت الإنسان قبل ما يتحلى بالفضائل عليه يتخلى عن الرذائل، وشرحنا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. معناتها الإيمان بالله تحلية، الإنسان يتحلى بالإيمان بالله بعقيدة التوحيد. قبل ما تكون عنده هذه لازم يتخلى عن واش؟ يتخلى عن الشرك، يتخلى عن ألوان الكفر، يتخلى عن الإيمان بالطواغيت. الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، معنى ربي سبحانه لا يتقبل إيمانا إلا إذا كان مسبوقا بكفر بالطاغوت. ربي سبحانه إنه قبل من مصر ربي سبحانه عز وجل يون رسالة شريح إلى قد فرمك الطواغيت الآلهة المزيفة زرما كنزيك عبذن يزران عبذن يثران عبذن قور عبذن يطيج إلى آخره ماشي ولكن يوم نغصي يزرى ومن نغص ربي تقوليو أذزدغني يزرى وكذا ربي سبحانه خاطئ إلى قدسك الشرك تقولي هيا مذان أم بعد الإيمان ذي لوحدة يصفى وقل معنى يصفى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أيوة هذا اللي راه تمسك في بحبل الله المتين ونرخذ من الشيق ومن السلامة مثلا وقيخين اتفاغ قمرار ربي سبحانه عز وجل أمرار للسلاش يعني الإيمان يجهدم ذا مرار للسلاش رئيس سوغنا مذان سافريد يعني سمكن نجاة الخلاص للسلاش إن شاء الله تعالى ونيون دايث مثلا الآياقيني ترجمة ينس لا إله إلا الله الآياقيني السلام الترجمة ينس لا إله إلا الله لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت إلا الله تساوي ويؤمن بالله نفي إثبات لذلك يا أخوتي الكرام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أكيد خدم مع الصحابة أكيد ابن مسعود إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملؤنا أغي فيدي سوين خسرا أين يولدين غذيريث أغذي كس وذي الزوذ ينغ وذي زرع ينغ غير الهام يعني يفرغهم من الرذائل من العصبيات والجاهليات وإلى آخره وبعدين ثم يملأنا باش بالفضائل بالإيمان بالله بعقيدة التوحيد بالأخلاق الحسنة إلى آخره. طيب أيها الأخوة الكرام هذه القاعدة رقم 10 شرحناها في الدرس اللي فات. القاعدة نتاع اليوم عندها علاقة بالقاعدة رقم 10 وهي قاعدة أولوية تغيير ما بالنفس أو بالأنفس قبل تغيير ما بالواقع. وإن كان هذه النقطة تعرضنا لها فيما سبق عارضا ولكن اليوم تأتي كقاعدة من قواعد فقه الدعوة. طيب دينا استعرف بعد الترجمة استقبيت وهكذا قال واحد مثلا بعد ما دخل يصلي والحمد لله إلى آخره الآن أيها الأخوة الكرام كنت أقول هذا الإنسان عنده نفسه عامرة بآثار المعاصي والجاهلية غير كيدخل بدأ يصلي مازال فيها الآثار مازال فيه تراكمات. طيب ما تقدرش تغير بين عشية وضحاها أكثر من ذلك المجتمع ما ننسولك نشوفوا لصوصي المجتمع نلقوا فيه عيوب كثيرة عيوب عيوب عيوب في جميع الأمور. مثلا الدين تاعنا تكلم عن النظافة تلقى المجتمع تاعنا ماشي نظيف كل واحد منا يسكن في لاكاجون يسكن في الباطيمون يسكن من انت تدخل تلقى الرائحة الكريهة ولازم تشم رائحة طيبة وتلقى الأوساخ كرمكم الله تلقى الخبز مطاير تلقى القشور نتاع تشينا نتاع كذا كل شيء متلوح ثم الى اخره تلقى الاوساخ تلقى الناس تكتب صغارا وكبارا الى اخره هذا واقع مر. طيب ايها الاخوه الكرام الواقع هذا ما يقدرش يتغير اذا كان السكان نتاع الباطيمو هذوك ما تغيروش النفسيه نتاعهم اذا كان ما تغيرتش ما يتغيرش الوجه نتاع الباطيمو هذيك العمارة ما يتغيرش. لذلك إذا كان بغيت تغير العمارة غير ما بالأنفس نهار ليكون حوار بيناتنا ونتناصحوا بيناتنا إلى آخره نغير ما بأنفسنا نوين نحبوا الطهارة تزدي نحبوا الرائحة الطيبة نحبوا النظام الانضباط نحبوا إلى آخره هذاك نهار تولي ما تشوفش الأوساخ ما تسمعش الموسيقى الصاخبة على 11 نتاع الليل 12 نتاع تسمع الموسيقى الصاخبة ما يشوفش ما لا يعرف قيمة الجار يقولك أخوينا في داري تسلي هاي العلالة الله الجريان يقلقوا خاميو يسلي حتى واحد ما تقدرش تدير معه قيرة توصل الله جيستيس دايما الحرب بينك وبينه مستمرة. إذا تغير ما بالأنفس ثم اطمئن يولي هو يجي عندك يعتذر حتى على المشاكل القديمة، يقولك هذاك النهار درت كذا درت كذا إلى آخره، اسمح لي، ويتصور معاك باش تحسنوا وضعية العمارة. وكذلك بالنسبة للمجتمع، وكذلك بالنسبة للأمة. لذلك يثمثن فراش وفي غادي نغسل القاعدة، يثمثن مد يسيون يشوف ذا جديد التفلث نفسي ثيس، ما زال ذيك ستي قديمين، ما زال ذيك ستي خصارين، ما زال ستي فرخانين إلى آخره. ما كانت في كثرة يقول المثال يقول ما يعيش الجيوث الباطمة التفض الجار وتحتار مع الجاريس ورثي تقادر راه غادي يخدم الموسيقى ذكا الدقواس تسماركين ديال الحيوض كل شيء الوسخ داخل الباتيمو إلى آخره. ثورا ما يلا مذان يفهم القاعدة يقيني أشيني وقال قاس نخدم الدعوة، أس نخدم الدعوة باش من الميثو غالف نفسيتي تقاعد السقم فروح ذو قفريذي الهان فغنت السيسوى أين خسرا يسهل الحال من بعد بلا ما ثني راسي يفهمي مانيس يسل قيمة الجار ورثي جيني يارا ورثي خدمة ريني ضرن ورثي تضر يارا وذي قاعد مانيس وذي سقمي مانيس وذي زيز ديال باطي ماينس وهكذا وهكذا. وربي سبحانه ينبهاغ ديوت الآية شغ دينا إنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ربي سبحانه ما يغيرش حالتنا في جميع المجالات ما بقوم، تفيد الاستغراق والشمول كل شيء في جميع المجالات، حتى تتغير نفوسنا نحو الاستقامة ونحو الصلاح. إذن هذه قاعدة ذهبية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كان واحد من الكتاب المسلمين اسمه سعيد جودة كتب كتاب رائع عطل عنوان حتى يغير ما بأنفسهم، ويقول أنه كثير من مشاكل المجتمع تاعنا نضيع أوقات كثيرة وطاقات كبرى باش نغيروها وهي لا تتغير، نضيع الأوقات نبدد الطاقات. لماذا؟ لأن الطريق السليم مش كما رانا نتبعه، لا، تغيير ما بالأنفس. لشوف غاديني الكاتب قايث مثلا تكتب في سميس حتى يغير ما بأنفسهم، إنك تصق مذان تضيع الوقت نسم تضيع القوة نسم باش تفدل مثال سويحث أما ذي ثدار ثم يثمزين ثم ديز دغو مذان، إنك تضيع الوقت نسم باطل على خطر يون ما يتسيب بك أين توالي ذيريث ولي ولا راه باش يخدم الشونجمون التغيير الى قاضي فيوسيث نفسيث قمذا بومذان. لذلك مثلا حتى الاطباء هضرت فيهم لهلا بعض الامراض اسمي سنت الامراض النفسيه البيولوجيه، يعني التفضيون مثلا يسال ستريس القلق مقلق دائما من يعرف يدي مقلق من بعد دفغنت لي سيمبتوم الاعراض النيه دفغنت يقرحي المعده يقرحي اليسير ما نرقدش إلى آخره إلى آخره. لعب ذا قيث مثلا ولم أخذ رأس الأوبيراسيون أسخن الأوبيراسيون ولكن باطل بلك ذي قيمة سقوة ساعة ماين أسديو غالها لكني خطر ثانفثيس نفسيا نس ما زلت تهلك مدى ما زلت تهلك يسعى القلق يعمر وليس يتشور وليس دايما يساله لك ديفانا ذي الفذنينس ذي الكورينس أديف أنا ما كدير ليسير لحاجة أخرى إلى آخره. لذلك ليون العالم ذا القرآن اسمس اسمحتي كيد مثير بعد حين يكتب تكتف بلك كيد مثير انت اسميس لا تخف تكتف اسميس لا تخف ورتسقواد اسمك تأخذ اسمس إدوارد سبنسر جولز إدوارد سبنسر جولز يكتب يثن تكتب في اسميس ورتسقواد لا تخف. ذا شو دينا دخل ذي دي المقدمة نيناك أكثر من 70% من العمليات الجراحية اللي يقوم بها الأطباء يقول لك ربما هذه النسبة العالية ما عندهاش فايدة. على قالك لأن الأطباء يديروا عملية جراحية للجسد ولكن سبب هذه الأمراض هي النفس نتاعو، يعني تنفسي بمذان مثل تهلك ولا ما تخدم ضص العملية جليز أوبيراسيون تخدم ضص الأوبيراسيون ينتسان يلفذن ينس هذه قيم دايما يهلك خطر ثنف سيس ما دايم داي تهلك ما دام تهلك أدفانت الأعراض نما كدني العالمة ثني أدفانت ذي الفذن ينس تقيم بعد إنايش نسيك خدمي خدمي في العيادة اسمي عيادة النفس والجسم مع أنت ما ليس استقبلي ونموضين ما رفي قابل أفي والي ما يوالا النفسين اسم ما زلت تهلك أسيني ذاوي ثنفسي ثيني إلا قد تروح غلي كوز تروح الأسباب العوامل الرئيسية وتذوي رين ديفانم ذويين يفرن تقيم يقارن الأمراض النفسية البيولوجية سي بور سايث مثلا ثورة تقيم يقارن مرض العصر مرض القلق التوليض يون ذي المزيمة كي نكون دنيا يون واس نهضر في السويسيد في الانتحار لأن يعني دايث مثلا زيك السويسيد أقي ولاش غسلان قليليث يعني حالات الانتحار تكاد لا تذكر لأنها قليلة جدا ولكن يثمثنا الساقي كان كتغض بجرنا حين سين ثلاثة أربعة خمسة نغني ما نسن شو من غني ما نسن على خطر ثنفسي تنسن فهلك لو كان ستشور ذا الإيمان لو كان ستشور ذا الإيمان ذي المحل لعب ذا قذين غيمانيس محال تلقى إنسان مؤمن ويفكر في الانتحار مستحيل لماذا خطر الإنسان المؤمن لا ييأس من روح الله وين يزدغ الإيمان وليس وريش مالا لا يأس وليس غس ذي عيون غس ربما كانك تنتابه لحظات الإرهاق والعياء والتعب العبد الضعيف ما كنقارن ولكن مي يدي مش لا إله إلا محمد رسول الله هذيك شمال جماعة ذي الظال أذي ولي المؤمنين أثي الدغال الروح أثي الدغال نفد نجهد نسين الحمد لله يا ربي إلا ربي وتسي صغيرة أكن تفغوث الليل أما تسير ذه لك أما ذي الشومة جيث الليل أما تسير المشاكل أكن تفغوث الليل مادام الإيمان يعمر ليك وليك يتشرذ الإيمان وتسي صغيرة سير ربي سير رحمة ربي سبحانه عز وجل أتخمم ذي كل شيء ولكن تخمي مضارة باش تنغض إيمانك لذلك مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من هنا يأتي واجب الدعوة عندنا جميعا باش دائما ما نغفلوش عن واجب الدعوة خطر كاين بزاف من الناس راهم يستناو فينا وهم حيارة مساكيث ضاعا تفثنوا في الحيرة تم قرانت تراجون ذي المؤمنين أرس نسكش من الإيمان سلو النسم إذن مثلا القاعدة يجد سعى القيمة ثم قرانت باش نتضيع الوقت النغ باش نتبدي دار الطاقة النغ أنفهم القاعدة يجي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم القاعدة 12 ترتيبا تيسير التوبة لا التشجيع على المعصية ثقي قاعدة أشرنا إليها أيضا في معرض حديثنا عن شرحين لبعض الآيات في القرآن الكريم وبعض الأحاديث مع انتهى كل واحد منا وهو يسير في طريق الدعوة لازم يشجع العصاة أو ييسر التوبة على العصاة ما يشجعهمش على المعصية لشو المعنى يا سيد مثلا مرث ولغيون يعصى ربي سبحانه عز وجل عاصي يفعل في بريد ربي سبحانه إلى قصد يسرض التوبة أستكسدو كورا في فريد التوبة ولا قرأت عوصد في اللاس أتشدد في اللاس إلى قصد يسرض أما كنت دنيا من رأيث مثلا أسيضا الفلاني والتساقب ربي سبحانه التوبة ينس ثبوث من الرحمة يستو ساعة دايما ثلي 24 ساعة على 24 ساعة خطر باش أستفكر الطمع أستفكر الإسبوار الأمل أريد سيا سارة إزمرة كيني كيني يتصيق يا ربي 50 سنة ذي المعصية لا أمر زلغ لا أمر زامغ لا أمر زكا خذ ما أكتي فرخاني خدم الشيطان خذ ما خثنت ألو رشين شو قلق أستيني أستين ذا ولدي لازم تعرف باللي التوبة ربي سبحانه سيقفل في الله مادا مرث بيضارة غير سكرات الموت ورتسوث أسدوي ضايم تسنضي ذي الآيات ولا متسنضرة ويزد المعناس مثلا جبت الآية ربي سبحانه وينات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسنشرح هذه الآية أسنشي قربي ربي هدر يوقثي عصان إمقرانا يعني يوقثي غرقا ذي المعصية يغرقا ذي الآثام ذي الأثم ربي سبحانه قرصا ورتسيس الرحمة ربي سبحانه عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله ورتسيس ثارا إذن ربي سبحانه في السيس ثارا أشي من كثن السيس خطاب التيئيس لا يجوز أيها الإخوة الكرام لأنه منفر ما تفضيون يوني السيس وايض أما كنت سينك سلكت الحمد لله سلامت الرأس إن كني هذا يد ربي تظلي في بيان أقل ذي الجامع ما ذوي ذي قرصني هو يوني كان سيطروطا سيطروطا وسقرا سيطروطا ربو دينارا سيطروطا رشمش دين سيطروطا يعني سبحان الله يونا ذي جريمان يسقيون بمكان حل بالكم يغردين ثلا يجوز خطر يسكشمي ما يسقون مكان خطير خطير ما كنت دين هدرا سنة يقولون البوال ابن القيم إن إعلام الموقعين معنى ما كان سنة يقولون مكان ربي سبحانه عز وجل سيدي ربي سيقروا تساقوه إيش أسقر ذاقوه طيب إن سوى تساقوه لا تيأسوا من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أما كان يجود العبد نسي قارن كاتوس يخدم ربي سبحانه إن ياس أكن تياف أكن ملنت أكن ملنت ولا شيء نديج أكن ملنت إنه هو الغفور الرحيم ولم كان أي ثقي الغفور الرحيم الغفور الرحيم ثقي تيسر التوبة يعني ماذا نستنبط من هذه الآية نستنبط هذه القاعدة أو هذا المعلم تيسير التوبة والحديث ومثلا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإمام مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى آخر الحديث معني صار ربي سبحانه يفتح ثبوت من الرحمة ذقيض وقذي عصال ربي ذقواس من القزال يفتح ثبوت من المغفرة وكن الرحمة ذقيض ذقواس وقذي عصال ربي ذقيض يعني 24 في 24 سنة ثبوت ربي سبحانه وتفتح من الرحمة يسنا المغفرة ينس نكون ساري الحقة نغلق في مذانا يثنث وقي خطاب الدعوة قاعدة ذهبية من قواعد فقه الدعوة إلى الله لذلك مثلا ابن القيم رحمه الله أسمي شرحي الحديث عند دفك كان معنى يعني ربحا للوقت إنيك ربي سبحانه مرد يغل العفز الغرس يعصاث يعصاث سنوات وسنوات يعصاث السيد يغل الغرس ربي سبحانه وذي فرح إنيك أكثر بناك نلعفزني الحن القمكان الخالي يبوي دابينس ديك سمايشي ساعويني ناس امان معيش المكان القث يبوي كلشي يلس من بعد فروحاس داباني فروحاس يلحم الله غالب ولاش القوث ولا شمال يقيم يتراجو الموث الى شي سكان داوي وثن الشجره يتراجو الموث لاين خلاص يتراجو الموث الى كلمه ديال اللي النس يفتح دال النس إيوالا الدابة نينس تغالد مثلا الزيلة نينس تغالد ذيك سماعيشيس القوثيس أمانيس تغالد تغالس تثرت من جديد تجديد أما كنيلود ذا جديد إنه كذي فرح يوصل فرحة تم قرانت يغالد غير الحياة إنه النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وذي فرح سلعف ذي سمالة ذي ثوف مرد يغال سافري ذي المستقيم أكثر نلعف ذاقين يفرحن سدى بين اسم مرد يغال إنك يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة هذا براحلته النبي صلى الله عليه وسلم باش هذا دي ذقين بلي ربي سبحانه يفرح ماشي كان يقبل التوبة لا يقبل التوبة ويفرح بعبده التائب هذا أيضا مترجم في الحديث القدسي عند قر ربي سبحانه فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إني والجن والإنس في نبأ عظيم الميبض إنك أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري وأهل زيادتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. قبل ذلك إنك من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. يعني المعنى يسر رب سبحانه الناد في الحديث القدسي إنك العفذ إفعذ في اللين سوى الغاس. أما كسلم الآية قل يا عبادي ذكي ذا النداء رب سبحانه سوى لسن يقرصني إياه سفريذ الهداية سفريذ يلهان سفريذ المستقيم. إنك مذوين يعني ديوغالا رب سبحانه وذي فرح ستوبينس أكثر نعب ذاك ما كسلم يعني أكثر من هذا براحلته من فرحة هذا براحلته. ابن القيم دار واحد التعليق تعليق ممتاز قال إن هذه الفرحة هي فرحة ليست فرحة رب ليست فرحة رب محتاج إلى توبة عبده، ولكنها فرحة بر وإحسان. المعنيس ماشي المعنيس رب سبحانه يحواجانا ماشي لحواجي غير حواج خاطي خطري العبد يزمر يفرح سمي سما ديوغال خطري حواجي كين يغال دمي حارزي مي يغالد هذا يخدم في الليل إلى آخره. لا ربي سبحانه ما تشي حواج العبد اللي يعصان باش ديوال الغور سوثي حواجارا خطر ما يعصاف وسيس نغسر ذي الشانس ما يعفذيث وسير نويراني ربي سبحانه ذي الشانس. معنى ربي سبحانه ذي كان عبدناه ما نزيدلوش في شانه، إذا كان عصيناه ما نقصلوش من قيمته من شانه. لذلك ابن القيم يقول هذه فرحة بر وإحسان، معنى ربي سبحانه أحسن إلينا يخدم الإحسان بلا حدود، ولكن وليست فرحة عبد رب محتاج إلى توبة عبده. المعنى يس هو ما يحتاجناش ذي نكون في حواجا ما تشيد انسى إغي حواجا. لذلك مثلا الشق الأول من قاعدة قاعدة تيسير التوبة لا التشجيع على المعصية. معناتها الإنسان ماشي تروح تشجع الناس واحد كي يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث يقول له كمل ما تخاف القدام تشوف وراه يعصي ربي وتتقول له الكوراج كمل. لا معنى قاعدة لربر هذا يتمثل لازم يكون في بالنا باش ما نضيعوش. معنى يسر التوبة على الناس ولا تشجع الناس على المعصية. هنا تقول له ما قاله أحد الصالحين إن لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. سبحان الله إنك سقرت قلت مشطح مشطح مشطح لا إنك مقدر وين تعصيض. القاعدة ذاتي مهمة لابد أن تسوى ذلك المعاصي تمشطح إلى قذي والي باللي يعصى ربي سبحانه عز وجل باش تسوغى المعصية تسوغى الهيفة تقوله وننغ نغات نتقوذ أن رقل فلاس. لذلك الإمام الشافعي الذي يضرب بفلاس إلى ديونس فركني لها السياه شرح الشطح هذا كان شوية السيس ولكن سعى المعنى خطر وقال ذاكي غصر بيوث نقفر ذي لهان ولكن متواضعين ما يتكبروش على خلق الله. ألور واش قال الإمام الشافعي ناس أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. إنه حمل الصالحين ولمور اللي غران كينس سيكسن ذينين هان يثمث العبد ماري العمل ما يحمل العبد الصالح ذينين هان خطر سيغنى ربي إن شاء الله أقل أكثر بحظ بلك يشوف كيف دعوة صالحة في ظهر الغيب أراك رابح فلا في الله يبارك أكن حمل الصالحين ربك يحمل إناس كين يحمل الصالحين ولست منهم يعني كماشي السيسن ولكن يضمع ذي السيسن إناس حمل الصالحين ولما كينوا اللي غرى السيسن وكذلك شرها وقاذي عصان ربي سبحانه معنى يشرهيث بسبب المعصية خطر يثبت نكون ولا قرانا أن يشره مدن الكره ذيري ثوها ربي ولو النغث تيزدغ المحبة تيزدغ الحب خطر ما يزدغ ولو النغ المحبة لحمالة كل إناء بما فيه ينضح كما يقال كل ينفق مما عنده مما يملك ما ينقول بنادم تشور الحمالة أدي تفاصي سوين إلهام أول خطر أولا قيدين إلهام أولا قيث مثل قث يزدغ سوين إلهام نفتح قوس واحد آخر ربي سبحانه وتعالى لا يندى ديننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني كي تجمع النصوص في القرآن وفي السنة تخرج واحد الخلاصات مهمة منها هذه الاهتمام بصلاح القلوب هذه ربما نتكلم عليها في قاعدة من قواعد صلاح القلوب أولون ميفات الزديث تشور مذين الهام ذي الإيمان ذي الحمالة غيمذانان ذي الخير ذي التقوى ذي التوكل على الله ولاقين سيدي ربي بشريثيد إنا كان دوري فع وركين فع ميش وكين فع الدرياش وكين فع الشيش الماليش سوى ما ثقوف ربي سبحانه سولي الصفان إلا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك كيف مثلا العفذاقي ما يتشوروا ليس ذي الحمالة عظيم الهان هذه حملي مذانا نكوني مدي ثورة مدينة الإمام الشافعي إنه هو أبغض من تجارته المعاصي يعني وإنه يتجار ذي المعصية هناك تجار المعاصي كيف مثلا تجار سبيسياليزي غير في المعصية في كل المجالات التفضيون يخدم الربا يسحمل الربا يمدن يحب الربا ويتعامل بالربا ويشجع الناس على الربا هذا تاجر ولكن في معصية كبرى وهي الربا وهي من أكبر الكبائر تم قرانت في مقرانين التفضي أيضا يزرع وكيتاجر في, في, في, في, في, في سوء الخلق يعني الانحلال الخلقي لما قال كيما هدف فنان فنان ينتج الاغاني المفسده للشباب الى اخره السيد مصين ثمثني وعار لكن فوخذ من المساجد ولكن وقال يتساوي غير جهنم اشطر بوقال يتساوي غير الجنه ولي الاغاني دي فغان المسرحيات الافلام البارابول الانترنت زي كيس نقار كان بارابول بارابول ثري فغديني غير البارابول الانترنت يسعى لي زافونتاج بيان سور يسعى لي الهان مي ساعه في فرشاني ثيم قرانيني غلف البارابول وقال يعلم زرانا شو المعنى باولاكي لذلك كيف مثلا يعني وقال يتهدون يتربوا قال في النون ثورا سكايث مثلا ما يلد نفذر كلهم تجار المعاصي كثر اذن هؤلاء الناس الامام الشافعي شو ديننا انه شو ابغض من تجارته المعاصي تواضعا ايضا انه ياش وإن كنا سويا في البضاعة ولما تشركا السلعة تشركا البضاعة بعد الرئيس ديون درس الصالحين الناس تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم أن ينالوا بك شفاعة وتبغض من تجارته المعاصي عافاك الله من شر البضاعة وقالوا قذى يثمثني وز النوال وقذى يحدث البوال ثمثمي جوبيثيد إن يس تحمل الصالحين شين السيسن تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم أن ينالوا بك شفاعة وكذلك يرفذس الشانيس إن يس ذنيثني أريض مع عندك الشفاعة أريض مع عندك الدعاء الصالح إلى آخره وتبغض من تجارته المعاصي شر هذا وقال يخدم التجارة للمصائل المعاصي عافاك الله من شر البضاعة إن سكي عافي ربي سي السلعة اخسر سي البضاعة اخسر تريد مثلا يقول الأمور يقوم السلام بشد نوضح القاعدة يجي القاعدة رقم 12 يدي قارن تيسير التوبة لا التشجيع على المعصية يسر التوبة في مذانا ولكن وثن تشجيع على أغفل المعصية القاعدة تنقروا في 13 استمرار أو دوام التربية بعد التوبة هي قاعدة أيضا مهمة جدا دوام أو استمرار التربية بعد التوبة طيب ممكن واحد من الناس يقول لك أنا تبت، إذا كان ما فهمش هذه القاعدة وما فهمتهالوش، النهار اللي توب يتعنطر على الناس، لطيف رسول الله، هو تاب وبعدين يطلع النيفو يقول يشوف كاع الناس لا شيء، يولي يحجم وينقص من أقدار الناس، يقول كان تبت الحمد لله، انسى البارح برك واش كان يدير، انسى. خطر هذا النسيان، لو كان ما تقولوش القاعدة، تقولوا ممكن تتوب، تحتاج إلى تربية، تتربى من خلال حضورك في المساجد الصلوات، الصلاة التربية، تسمع آية قرآن يتلى، تسمع الدروس، تسمع المحاضرات، تسمع الحلقات إلى آخره، تعاشر الناس المؤمنين التائبين باش تبقى إيمان، تتربى الأتموسفير هذيك نتاع الإيمان، ما تخرجش منها، دائما راك عايش فيها. أما إذا كان ما فهمش هذه القاعدة وما فهمتهالوش، النهار اللي يتوب ربي يستر من هذاك النهار، يكثروا ضحاياه، لي فيكتيم نتاعو يكثروا. قلت لكم من الأمور اللي ممكن يديرها، النقطة هذه سمعوها مباشرة، تقول نسيان ماضيه، ينسى ماضيه وبعدين يحكم على الناس بأحكام جائرة. انسى هذه اللي يظل كان ديجا إلا يسس الخمر، إلا يخدم في فركانين، إلا يعصى ربي، ورسي الجوامع، ورسي المؤمنين، بيا الساقية كن يوما غادي يغلق ثبورة في مذانا، إما ما كدني ثورة السنين ولا ستوبة يفاتي كل حال، إما يولي ربما يقدح فيهم بشكل منفر، خطر رئيس مثلا ما يليون يتفيزي المعاصي بليتي قال لك يجري ثنت ذاين إلهان طريق إلهان، إما إلا يسكره من الدم، يحكم عليهم أحكام جائرة، شيني يتشمل جهنم، شيني إذا ذا وربي، شيني كذا، الأحكام أجي وعرن تيثنت تضرونت تضرونت جرح طول ما كان قرني مزورة قرنك الجرح قازي حلو يروالي قازي رنو، خطر الكلام الجارح مضر. وأكيد منكم ربما اللي حكاوا لكم الناس يقولك فين قال كلام مازال يخدم في قلبي مازال يوجعني، مثل هذا الصنف من الناس فكروا بواحد الآية بالقرآن، ربي سبحانه يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، حتى انت حتى انتما كنتوا كما هذا كنتم عصات، ولكن ربي سبحانه من عليكم بالهداية، هو اللي هداكم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أستنضاق ما ورثت سيارة وثورة للإستوارين خيض اللي كان ولا الشينية كيث الليض ولا اشتعصيض ربي سبحانه فبعضه في الدين، ولكن ربي كد يهذان ورثت سيارة النقطة ياجي الظلف ربي قد يهدو وياض لكن كيد يهدى. هذا يغال الإنسان يتأدب دائما يبقى في حالة من التأدب، ما كسلم الشافعي مسينا أحب الصالحين ولست منهم، يبقى دائما متواضع ويسأل الله الثبات. بعد ما يلا يفهم النقطة يجي أسين يا ربي ثبتنا على الطريق المستقيم، خطر مولاش ثروين مو غيث بثار رب سبحانه، مو رب سبحانه غيث طفالة فاسنايث مثلا أنضاع. لذلك نسأل الله دائما الثبات، والآية في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا سعدك إذا كان ربي ثبتك بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، يعني رك ممتاز، رك ناجح، راك فائز. إذن هذا الإنسان لازم يفهم هذه النقطة وانت تفهمها له، تقول له دوام التوبة، دوام التربية بعد التوبة، معناتها كي تتوب ما تغفلش، لازم دائما تتربى التربية. خطر رئيس مثلا جميع العبادات إذا لم تنتج معاني تربوية أخلاقية مجرد من كل قيمة. أرفض القرآن الكريم والأحاديث النبوية وشوف يكلمل النصوص يدي هضر في العبادات. في العبادات إذا كان لم تثمر أخلاقا وسلوكا طيبا فلا قيمة لها. تروح للصلاة تظلث. دائما الأئمة يذكرون في الجمعة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تظلث أثنه أغفل الفحشاء وكذ المنكر. ما يليون يتظل يرني خدم ذي الفحشاء وكذ المنكر وثيد نهار تظلثيس. ذا شو الفركة مسدي قيمة تظلثيس؟ ذا شو القيمة مسدي قيمة؟ كذلك رمضان سلام كامل زرام كامل رمضان يتصرب بيمذن في الأخلاق فين الهام. لذلك كيث مثلا أستين غلاف ذني وسقران كيثور خلاص فيني خذ مغلو بلا مادام تبت خذ مغلو بلا ورحواج غيوان ما نحتاج لا إمام ولا داعية ولا درس ولا حلقة ولا كتاب ما نحتاج والو. هذا أول خطوة في الانحراف. خطر إبليس أيث مثلا كما يقول المجربون قرنك سبحان الله هذه حكمة بالغة. كي يكون واحد عاصي يجيه الشيطان صغير برك هكذا الشيطان صغير هكذا صوت يكفي كابورال ولا حاجة عنده. أما واحد كي يتوب يبعثوا له غرة لجينيرو سي نورمال خطرك تائب. لذلك عصر واحد كما جمعة الخير لجينيرو هذو حقيقة خطر أمذن ما إلا ذي المعصية وريح وجرى القرآن أمش تروح كابورا لك أثيوي أسين روح تشرب الخمر كرمكم الله روح تسرق روح دير كذا روح. سهل راه مضمون سهل. من هاري قل تبت إلى الله ورجعت إلى الله وعزمت عزما أكيد نهار اللي دخل في طريق التوبة يبعثوا له واحد صحيح كل هذا لازم أعطوا له واحد صحيح بجمعة عندنا قاع صحاح. سي بوسا الحرب نتاعنا راهي مستمرة. ونذكركم بواحد الحاجة معليش نكرها لفائدتها خاطر مادام أسية تطرح نزيدو نكروها. بعض الشباب نهار يجي هذيك الوسواس الخناس مفهوم يجي يوسوس له في صدرو يوسوس له يولي يكره له كاع العبادات ما لقى راه تائب. في الوضوء يضرب 20 دقيقة ولا أكثر ولا ساعة. في الصلاة يتعمر بالشك كل مرة السلام عليكم السلام عليكم ويسجد سجود السهو القبلي يديرهم قاع علي ريتور خطر نقص زايد. قلت لكم واحد قال لي أنا نزيد ونقص ألو صافي في كل صلاة نختمها بسجود السهو القبلي وسجود السهو البعدي. لماذا؟ لأن إبليس باغي يكره لك العبادة تكره العبادة. كل ما تسمع الأذان تتقلق قل أذان دار جات وقت المحنة هذيك تولي الصلاة أتغلط زيف الليش شكون دلك هكذا هو واللي راه معاه باش يشوش عليك باش يكره لك العبادة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعجبني العبارة نتاعو يقولك إن الشيطان يأتيك من باب المعصية فإن عجز يأتيك من باب الطاعة ولا يهمه بأيه ما فاز. يجيك بطريق المعصية يقولك عصي ربي عصي ربي كي تقول له ما نعصيش ربي يقولك روح الطاعة يحكم كثما في الطاعة يولي يقدر يكره لك العبادة يكره لك الطاعة بعد ذلك. حتى ابن مسعود رضي الله عنه يقولك إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب. شوف الصحابة كيف فهمين يا جماعة الخير. إذا كان مجلس الوعظة تكلم غير الآخرة وعذاب القبر والجنة وإلى آخره تهضر ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة بزاف ثم يدخل يكره العبادة. إذا كيف مثلا يكون إلى قاسني العفذاقي ونفهم باللي دوام التربية بعد التوبة. ونعطي ذلك أمثلة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم النهار اللي دخلوا الناس الإسلام دخل الإسلام ما يقولوش خلاص درك كنت دخلت الإسلام أنت حر دير واش تحب. لا يبقى دائما يخضع لهذه التربية. ربي النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل قال ولا تعد عيناك عنهم إلى آخر الآية ما تغفلش عليهم عينك عليهم. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى توجيه يحتاجون إلى تطوير المفاهيم يحتاجون إلى تصحيح النفوس نتاعهم وتحديد وتصحيح مسارتهم إلى آخره. يعني يمذان دائما يحواج تصرف قاع أكرا نقيم نحوج ترفقا على منموث ولا شوالك نكبر 70 سنة ذاين لا فو 70 سنة يحوج دائما خطر أما كنقارن مدن سمدن حشر بك من إقمذن الكمال لله نكوني بشر تنتابون لحظات ضعف لنضعف لنعقو إلى آخره أم ذنقي لقص نستفهم باللي دائما يحوج التربية ويلزم أهل الصلاح وأهل الطاعة. والسلام عليكم ورحمة الله. يقيم دي الوقت ثالث مثلا أثنج الأسئلة ما يعيش يسقسي الله أتفضل سواء الدرس بوسان الدرس يعدان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إخواني. واحد منكم يفتتح. تفضل أخ كريم. كيف هي السؤال؟ معليش يعني خطر فيه بعض الإخوة طلبوا يعني مجال هكذا الأسئلة. احنا ما كانش حرج نفتحوا المجال الأسئلة في كل في نهاية كل درس. يعني يا وها ربي تكون الأسئلة على الموضوع يعني باش نفهموه مليح إذا كان حاجة غامضة ولا وإلا ما كانش حتى أسئلة خارج الموضوع. أخرى قاعدة رقم 14 وهي قاعدة ذهبية أيضا. اسمح لي الأخ الكريم مادام التسجيل حبست كملت التسجيل هاي مشي طيب معلش نكملك واحد القاعدة يتمثل بها نختم إن شاء الله بقية من اللحظات وهي القاعدة رقم 14. مفاد هذه القاعدة قاعدة توجيه المسار الفكري للتائب قبل توجيه السلوك. ده شو المعنى يس؟ طيب بعد ما الإنسان تاب وفهمناه بالقاعدة هذه باللي دوام التربية بعد التوبة ولكن باش ما يبقاش تائب مغفل خطر سمحوا لي علماء التفسير كيتكلموا عن الآيات اللي تتحدث عن الأنبياء والرسل خرجوا لنا واحد الاستنباطات قالوا بأن الرسل والأنبياء يمتازون بصفات منها صفة الذكاء والفطنة. المعنى يس الأنبياء والرسل سعى قفزن سعى الفطنة ماشي يوجد يغفلن دايما عايشين في حالة من اليقظة إثمثن ما يليون يشوف إف ذا يتظلى في الجامعة الله يبارك ولكن الفكر ينس ما زالوا فارغ أذيوغ اللعف ذاكي يغفل مغفل كما حدثناكم في الدرس اللي فات عن قضية القدس وقضية المسجد الأقصى تلقى واحد مصلي مسلم ولكن هذه القضية الله ما على بالو بها بوالو كاع. كان واحد صنف آخر ذكرتكم بعض من العلمانيين اللي ربما قلبوا يحن على اليهود أكثر ما يحن على المسلمين يغيظوه اليهود يقول لك مساكن اليهود مساكن اليهود يغيظوه ولكن المسلمين ما يغيظوش. لكن هذون قضيتهم قضية أخرى نتكلموا عن المسلمين اللي يغفل عن قضايا أمته مع أنت الفكر نتاعو ما هوش في مستوى استيعاب جروح وقضايا أمته. لماذا هذه القاعدة يا أيها الأخوة الكرام؟ لأن السلوك ترجمة للفكر. واحد كيما راه يفكر يخدم احنا يا جماعة الخير واحد الدماغ هذا هو اللي راه يقودنا كيما راه تفكر هنا السلوك نتاعك يكون ترجمة لما هو لما في فكرك من معاني ومن فهم ومن أفكار إلى غير ذلك. لازم أيها الأخوة الكرام كذلك مسلم اليوم هذا النقطة ما نغفلوش عليها يعني ونحن نقوم بالدعوة إلى سبحانه وتعالى ما نغفلوش على القاعدة هذه. الروبر هذا عنده قيمة كبيرة الاهتمام بالتصحيح الفكري قبل تصحيح السلوك لأن السلوك ترجمة للفكر. نرجع الآن للنصوص. رب سبحانه أكثر من 1000 آية يتحدث عن الفكر والتفكير أكثر من 1000 آية كي تجمعهم تلقوا أعطينا 3 خلاصات حرية التفكير والتعبير والتحبير حرية التفكير والتعبير والتحبير يعني بالحبر الكتابة يعني. رب سبحانه كي يقول في قلت لكم أكثر من 1000 آية يتكلم عن الفكر والتفكير وأعمال العقل. ما هو المقصود؟ باش يخلي المسلم دائما الفكر نتاعو شغال، ما يبقاش جامد كونجلي، يبقى دائما شغال. كي تسمع مثلا في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول النيرة، الذين يتفكرون في الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون هذا التفكير المستمر يخلي الإنسان في حالة من الفطنة واليقظة، ينتبه أين يلان يفياس باش يريد ما كدنيغ مغفل. خطر الأمة نغيث مثلا نغدين النغ يحوج إنسلما يسوفا يظفرنا فريد المستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما فتح الشيخ نذير الدرس، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات، معنى الإنسان يعترف بالله سبحانه وتعالى ويقر بوحدانيته، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يستقيم. الاستقامة هذه مثلا مش غير الاستقامة يعني في العبادات وفي الأخلاق، الاستقامة في الفكر. يعني ما نفهمي ما نغريف الآية ولا قلت نفهم ضيق. ثم استقاموا، الاستقامة هذه كلمة عامة لا يجوز تخصيصها، ولا قلت صرت ضيق انت توسع جس توسع. خطر ما يليون مستقيم يخرج من المسجد بالرجل اليسرى يدخل باليمنى يعصرح بيا ما شاء الله، ولكن الفكر نتاعه معوج، لا يفهم ما يفهم قضايا أمته ولا قضايا الإسلام. وهذا اللي يخليني أيها الأخوة الكرام باش هذا المسلم إذا كان الفكر نتاعه مستقيم غدوة ما يرجعش إلى الكفر وتسوغل أرض الكفر أشيمي، على خطر من هذا ومن ربي كان هناك مؤسسات فكرية ديك الساعه مالقه ديك مخابر لي لابو يخدمن جوري نويه سوفغنتد افكار الالحاد باش نكون سوفغنسي الدين ياكل مؤسسات قاتهم قرانين، مؤسسات نتاع اليهود، مؤسسات نتاع النصارى، مؤسسات نتاع الملحدين، ياكل ثم قرانين قايت مثلا التفضيل نسلم لي الله يبارك يفاق اكل داس فكره فيها انحراف فكره فيها ضلال ينتبه هو ما يروحش ضحية. أكثر من ذلك يمنع غيره من أن يصير ضحايا لتلك المؤسسات. المعنى يسنتسا وريس روحارا كفريذ أني يخسر كفريذ يعوجن وستساوين علي إنسان، وكذلك نتسا غذي نبه وياض أو يغفل له يساكوي. على كل حال نقطة مثلا تحوج شوية التفاصيل أثنت كمل غنشاء الدرس دي دون ما يرضى رب سبحانه عز وجل. لثيارا نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اسطرنا فوق الأرض، اللهم اسطرنا تحت الأرض، اللهم اسطرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.